محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار وأبعدنا من البدع يا رب العالمين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أيها الإخوة الكرام، نعيش اليوم مع الدرس السابع من سلسلة الدفاع عن حملة الرسالة. وقد عشنا في الدرس السابق مع مناقشة حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، ورأينا كيف استدل الروافضة بهذا الحديث على إمامة علي رضي الله عنه، إذ أنهم فسروا المولى بالأولى بالتصرف. استدلال الروافض بهذا الحديث على إمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مبني على تفسير المولى في الحديث بالأولى بالتصرف، فقالوا معنى الحديث كالتالي: من كنت مولاه، أي من كنت أولى بالتصرف فيه، فعلي كذلك، فعلي أولى بالتصرف فيه. ولا شك أن الأولى بالتصرف يعني الإمامة العظمى، ويعني التصرف في الشؤون والأمور، ولا يعطى هذا إلا للأمير والإمام. هذا استدلاله. ورأينا إخواني رد هذا الاستدلال بوجوه ثلاث. الوجه الأول رددناه من جهة اللغة، الوجه الثاني رددناه من جهة العقل أو سلامة النص، الوجه الثالث رددناه على التسليم الجدلي بالنصوص الأخرى، بالنصوص النقلية الأخرى. وأريد أن آتي بخلاصة ما تقدم حتى يرسخ ذلك في ذهن الإخوة. من كنت مولاه فعلي مولاه. قلنا المولى في اللغة العربية التي بها نزل القرآن وبها تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لنا أن نفهم نصا من النصوص في الكتاب كان أو في السنة إلا بهذه اللغة، باللغة العربية. فلا بد من الرجوع إلى اللغة. إذا رجعنا إلى اللغة وجدنا أن المولى في اللغة العربية يطلق على معان متعددة، كما قال الإمام ابن الأثير الجزري في كتابه النهاية. وقال: إن مصادر هذه المعاني التي يطلق عليها لفظ المولى تختلف من الولاية بالفتح إلى الولاية بالكسر إلى الولاء بالمد آخرة. فإذا كان المولى المقصود به هو النصرة والمحبة أو في النسب إلى غير ذلك، فيكون من المولى فيكون من الولاية بالفتح. وإذا أطلق المولى على الإمامة والإمارة يكون من الولاية بالكسر. وإذا كان المراد به تلك اللحمة التي تكون ما بين المعتق والمعتق، ما بين السيد المعتق وما بين العبد المعتق، فتكون من الولاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق. ويقول الإمام ابن الأثير: علينا أن نفسر المولى في كل نص بما يقتضيه الحال انطلاقا من النصوص الأخرى. ورأينا كلام الإمام شهاب الدين الألوسي عليه رحمة الله، إذ يقول أن المولى بمعنى الأولى بالتصرف لم يرد في اللغة العربية، بل قال وحكى الإجماع عن جميع علماء اللغة قاطبة، قال إن نفعل بمعنى أفعل لم يرد في اللغة العربية إطلاقا، وأعطى لذلك دليلا عليه رحمة الله. قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أيجوز أن نفسر المولى أو أولى هنا، أيجوز أن نفسر الأولى هنا بالتصرف ونصله بالتصرف؟ لا يجوز أبدا، بل يجب هنا أن نصله بالتعظيم، أن نصله بالمحبة، ونقول إن أولى الناس بمحبة إبراهيم، إن أولى الناس يعني بالتعظيم لإبراهيم للذين اتبعوه إلى آخره. ولا يجوز أن نصل الأولى هنا يعني بالتصرف، لا يجوز. إذا رددناه من جهة اللغة كما رددناه من جهة العقل أو من جهة سلامة النص، لأننا لو قلنا إن المولى في الحديث معناه الأولى بالتصرف لكانت المعنى أن عليا استحق التصرف في أمور المؤمنين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه يؤدي إلى منازعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور المؤمنين، ولأنه يؤدي إلى تعدد الأمير في وقت واحد وفي زمان واحد وفي مكان واحد، وهذا لا يجوز. بل رسول الله قال إذا بويع إمام وجاء الآخر ونازعه فقاتل الآخر كان من كان. قد يقول القائل إن عليا تصرف في أمور المؤمنين في حياة رسول الله، قد يقول القائل هذا إن علي تصرف في الأمور ديال المؤمنين وكان الإمام دياله في حياة رسول الله، نقول نعم، ولكن بالاستقلال أم بالنيابة؟ علي كان إماما متصرفا في أمور المؤمنين في حياة رسول الله، لكن أبي النيابة أم بالاستقلال؟ كان بالنيابة، حيث خرج رسول الله إلى غزوة تابوك وتركه إماما على المدينة، أكان إماما بالإمامة العظمى أم كان بالنيابة عن رسول الله؟ بالنيابة عن رسول الله. لما رجع رسول الله رجع علي كما كان فردا من الأمة، وهذا ما ثبت لعلي فقط، بل ثبت حتى ثبت لكثير من المسلمين. وعندما نصل إلى مناقشة حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، آنذاك ننقل الأسماء، أسماء الصحابة الذين استعملهم رسول الله واستخلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. إذن فلم يبقى في الحديث دليل لهم. رددناه أيضا من جهة ماذا؟ من جهة التسليم الجدلي. قلنا لو سلمنا أن المولى وارد في اللغة العربية بمعنى الأولى بالتصرف، لو سلمنا ذلك وقلنا هذا وارد وقلنا هذا لا يصطدم مع النتيجة التي استنتجناها سابقا أنه يؤدي إلى تعدد الإمام في زمان واحد وفي مكان واحد، لو سلمنا كل هذا وقطعنا النظر عن كل هذا لكانت النتيجة أن المولى إذا كان بمعنى الأولى يجب أن نصله بماذا؟ بالمحبة وبالتعظيم كما أسلفنا. والدليل هو الآية الكريمة إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. هذا كله إخواني تقدم، إذن فيكون معنى الحديث المولى في الحديث من الولاية بالفتح لا من الولاية بالكسر. خذوا هذا جيدا، خذوا هذه الحقيقة أن المولى في الحديث مأخوذ من أين؟ من الولاية بالفتح بفتح الواو لا من الولاية بكسر الواو. والولاية بفتح الواو معناها المحبة والنصرة وما إلى ذلك، فتكون المعنى من كنت محبه من كنت محبه فعلي محبه، أي من كان يحبني فليحب علي. فإن استدلوا بسياق الحديث إذا قالوا لا دليل على أن المولى هو معناه الأولى للتصرف هو صدر ديال الحديث هو السياق ديال الحديث. إذا رسول الله قال في البداية ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ نقول نعم. ولا يمنع أن يفسر أولى في صدر الحديث بمعنى أن يكون مشتقا أيضا من الولاية التي معناها المحبة والنصرة، فتكون المعنى ألست أحب المؤمنين من أنفسهم، ألست أحب المؤمنين إلى أنفسهم. فاعترف الصحابة قالوا بلى يا رسول الله أنت أحبنا إلى أنفسنا. فلما اعترفوا بذلك دلهم على أن حب علي يجب، فمن كان يحب النبي فليحب علي. ولو تركنا صدر الحديث على أصله، ألست رسولكم؟ ألست نبيكم؟ ألست أولى بالتصرف فيكم؟ يكون هذا من باب التنبيه العظيم لخطورة الأمر. ذاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة بمكانته عليه الصلاة والسلام، بمكانته الرسالية النبوية التي تعني التصرف بالأمور، فلما اعترفوا بذلك أخبرهم بالحكم وقال لهم من كنت كذلك بالنسبة إليه فليحب علي. وهذا كما يقول كما يذكر الرجل أبناءه بعلاقة الأبوة أو بعلاقة البلوة، فلما يعترف بذلك يأمرهم وينهاهم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. وعلمتم إخواني أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خرج قطعا للنعرات وللعصبيات وللمشاكل التي حدثت عند الصحابة وهم يتعاملون مع بعضهم البعض بالصفات البشرية، إذ علمنا أن الصحابة ليسوا بمعصومين أبدا، لذا فكانوا يتعاملون مع بعضهم البعض بالصفات البشرية، فيخطئ الواحد منهم في حق الآخر. ورسول الله كان صلى الله عليه وسلم يقوم بدور التشريع، فمهما حدث أمر إلا وأسرع رسول الله للقضاء عليه. فرسول الله لما جاءته الشكاوى وسمعنا السبب لماذا بدأ الصحابة يشكون عليا، إن عليا فعل وإن عليا فعل وإن عليا فعل، إلى لما تكررت الشكاوى وحس رسول الله أن الصحابة يكرهون علي ويبغضونه لتصرفه معهم، أراد أن يخبرهم بأن ما فعله علي هو الصواب وأنهم يجب أن يحبوه، فقام خطيبا في غدير خم كما تقدم. كما علمنا أن هذا الكلام ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، هذه الفضيلة من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه هذه الفضيلة وش هي خاصة بعلي ولا ثبتت لغيره من الصحابة؟ ثبتت لغيره من الصحابة. تقدم لنا كما عند البخاري في صحيحه أن رسول الله قال لزيد بن حارثة، قال له أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق قبائل متعددة، في حق الأنصار، في حق قريش، في حق جهينة، في حق يعني أسلم، في حق إلى غير ذلك من القبائل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكثير من الصحابة. إذن فبهذا لا يكون الحديث دليلا على ما استدل به الرافض على أن علي هو الإمام وهو الخليفة بعد رسول الله مباشرة، استدلالا بهذا الحديث فنقول لا دليل، الحديث صحيح لكن لا دليل فيه، الحديث صحيح لكن الفهم له سقيم، لكن الفهم له سقيم. نعم. بعد هذا إخواني ندخل إلى دليل آخر، وهو هذه المرة من كتاب الله. والآية هي قول الله عز وجل في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية استدل بها الشيعة على إمامة علي. وقبل أن نعرض استدلالهم بها نتعرض للسياق التي جاءت في هذه الآية، لأنه هو الذي يعيننا على فهم الآية. إذا رجعنا إلى ما قبل الآية، هذه الآية في سورة المائدة إذا رجعنا إلى ما قبلها لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقول قبلها بأربع آيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. زد الآن: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نقف وقف مع هذا السياق قبل الآية ثم نذهب إلى ما بعدها. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره عليه رحمة الله وهو يتعرض لتفسير قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قال: ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أن يتخذوا اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله. إمام ابن كثير يقول الله سبحانه وتعالى كينه العباد ديال المؤمنين، ينهى عباده المؤمنين عن ماذا؟ عن اتخاذ اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله، أعداء الإسلام والأعداء ديال أهل الإسلام، ثم دعا عليهم قاتلهم الله. وهذا واضح في قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم أخبر تعالى أنهم أولياء بين بعضهم البعض، بعضهم أولياء بعض، فولاية اليهود والنصارى قائمة مع بعضهم البعض، أما بينه وبين المسلمين فلا ينبغي أن تكون، فالمسلم منهي عنها، لا ينبغي أن يكون اليهودي وليا لك حبيبا لك ناصرا لك تتبادل معه المحبة والنصرة، لا ينبغي هذا. ثم هدد سبحانه وتعالى من فعل ذلك فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. حتى كان أحد السلف يحذر المسلمين من أن يصبح يهوديا أو نصرانيا، ويعني هذه الآية، يعني أحد السلف كان كيحذر الناس يقول لهم عندكم تصبحوا يهود أو تصبحوا نصارى، ويعني هذه الآية عليكم السلام ورحمة الله، ويعني هذه الآية يحذرهم من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، لأن من اتخذهم أولياء أصبح يهوديا أو نصرانيا كما قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فكانت الآية دليلا على أن الولاء، إعطاء الولاء لليهود وللنصارى وللكافرين ناقضة من نواقض الإسلام والإيمان. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فترى الذين شكون في قلوبهم مرض، ومن هؤلاء الذين في قلوبهم المرض؟ الذين في قلوبهم المرض هم المنافقون. فالمعنى فتر المنافقين، فتر مرض القلوب الذين في قلوبهم نفاق، في قلوبهم شك، في قلوبهم ارتياب، في قلوبهم كفر. فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي يبادرون في موالاتهم. فكان المنافقون يسعون ويبادرون إلى موالاة اليهود وإلى موالاة النصارى، ويستدلون ويبررون موقفهم لما يذهب المنافق ويعقد الولاء ويعطي ولاءه لليهود أو يعطي ولاءه للنصارى، يقول أخشى الدوائر، أنا كنخاف جيش دائرة جيش مصيبة، جيش هزيمة للمسلمين. إذا لابد يكون عندي أولياء من غير المسلمين باش إذا الهزم المسلمين يكون عندي اللي ينصر لي أنا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في موالتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فرد الله عز وجل عليهم قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أوامر من عنده، أن يأتي بالفتح بالنصر وينتصر المسلمون وتفتح الجزيرة العربية أو تفتح مكة، لأنها كانت أنذاك نزلت دار كفر، أوامر من عنده. قال السد هي ضرب الجزي على اليهود والنصارى، وقال بعضهم هو إلقاء الرعب في قلوب اليهود والنصارى. الله عز وجل رد على هالمنافقين قالوا أنتم اللي كتعتزوا باليهود وكتعتزوا بالنصارى وتعقدوا معهم الولاء باش ينصركم، باش ينهزموا المسلمين ينصركم. الله عز وجل يجيب واحد الفتح، يجيب واحد النصر وينتصروا المسلمين. أو شيء أمر آخر، هو إما ضرب الجزية على اليهود، وضرب الجزية على اليهود والنصارى تعني ماذا؟ تعني ذلهم هم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون دليلون. إذن فهذا رد على المنافق. فالمنافق الذي يسعى في نصرة اليهود والنصراني فعسى الله أن يهزم ذلك اليهودي وأن يهزم ويذل ذلك النصراني. إذن أين النصر الذي يريد منه المنافق؟ فإذا ربنا عز وجل قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح المنافقين على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويصبح المسلمون ويصبح المؤمنون يتعجبون من حال هذا المنافق، يقولون أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم منعكم؟ مش هؤلاء هم المنافقين اللي كانوا كيقسموا وكانوا كيحلفوا أنهم معكم معشر اليهود، أنهم معكم معشر النصارى؟ ها أنتم معشر اليهود والنصارى منهزمون مذلولون، الجزية مضروب عليكم، الرعب في قلوبكم، وهؤلاء ما استطاعوا أن ينصرونكم ولا أنتم تنصرونهم، هبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. أما سبب إخواني نزول هذه الآيات نجد عبارات أهل العلم اختلفت في ذلك، ولا مانع أن يتعدد السبب. بعض العلماء قالوا كالإمام السدي إن هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخره نزلت في رجلين بعد غزوة أحد، لما كانت غزوة أحد وانهزم فيها المسلمون جاء منافق وقال ما دام أن المسلمين انهزموا فلا بد أن أبحث على قوم آخرين أقوياء ينصرونني، ولا بد أن أذهب إلى اليهود فإنهم أقوياء. قال نذهب إلى اليهود فأتهوت. وقال آخر أنا أذهب إلى نصارى الشام، أذهب إليهم. فنزلت الآية لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولهم منكم فإنهم لهم. وقال بعضهم إن سبب نزول الآية أنها نزلت في أبي لبابة، في أبي لبابة صحابي جليل، ذلك أن رسول الله لما حاصر بني قريظة قبيلة يهودية فرع يهودي، لما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقنوا بالهلاك وأن رسول الله لا يرجع عنهم لا بد من قتالهم، أرسل لهم رسول الله هذا الصحابي، أرسل لهم أبا لبابة شن عندهم يقول لهم فالمسلمون لا يرجعون عن حصاركم لا بد أن تستسلموا وأن تنزلوا. فسأل اليهود سألوا هذا الصحابي قالوا له ما رأيك ماذا يمكن أن يفعل بنا يعني رسولكم، شي يمكن نبدي لكم محمد إذا نزلنا واستسلمنا أشي يمكن يعملنا وش يقدر يسمحنا وش يقدر يطردنا كما طرد اليهود آخرين وش يقتلنا وش أشنو؟ كان الواجب على هذا الصحابي أن يكتم سر رسول الله وأن يكتم أمر رسول الله وأن لا يقول شيئا، لكنه أخطأ وعدت هذه معصية في حقه فأشار لهم وقال إن نزلتم سيذبحكم، وأشار إلى عنقه بالذبح، قال لهم إن نزلتم إنه الذبح، فلم يستسلموا بسبب مقولة هذا الصحابي. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وذكر بعضهم أن الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، ذلك أنه قبل نزول هذه الآيات كان له ولاء وكانت له ولاية مع اليهود والنصارى، كانوا عنده أولياء، عنده أنصار، عنده حلف معقود مع اليهود ومع النصارى أو مع اليهود. وكان أيضا عبادة بن الصامت صحابي جليل رضي الله عنه كان له أيضا له ولاء مع اليهود والنصارى. قال الصحابي الجليل عبادة بن الصامت فجاء إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، أبرأ من ولاية اليهود أو من ولاية اليهود وولاية النصارى والكافرين؟ قال: وأنا كنت برا من هؤلاء اليهود لما غدروا بك ولما خانوا بك، أنا كنت برا من ولايتهم، أنا أتبرأ من ولايتهم، لا أنصرهم ولا أحبهم ولا ينصرني ولا لا علاقة بيني وبينهم. فجاء هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع الصحابي عبادة بن الصامت تبرأ من اليهود، جاء إليه وقال له: أما أنا فلا أتبرأ منهم، أنا ما نقدرش نتبرأ منهم، إني رجل أخشى الدوائر، أنا كنخاف الدوائر، كنخاف أنني لو تبريت منهم يعني انهزموا المسلمين وما نبقاش نجبر اللي ينصرني، لذا لابد أن أحافظ على ولايتي أو ولايتي مع هؤلاء لينصرونني إن وقعت دائرة وجاءت دائرة. فنزلت الآية، وهنا افتضح هذا المنافق وأصبح معروفا بنفاقه في يومه الآخر. عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية لولده، لأن هذا المنافق كان عنده ولده صحابي جليل، لما جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه قال له: لقد نهيتك عن حب اليهود والنصارى فلم تنتهي. قال: نعيت ما كان هيك، ما تحبش اليهود وما تحبش النصارى، انت وقتش انت ياهم هلكوك، هلكوك اليهود وهلكوك النصارى. إذا فنزلت الآية في هذا المنافق، فترى الذين في قلوبهم مرض، وهذا المنافق يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، كنخشى شي دائرة وشي هزيمة تنزل لنا نسلم، إذا لابد يكون عندنا شي واحد آخر ينصرنا، أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده فيصبح على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وهذا قبح للمنافقين. على كل حال إخواني، هذه الآيات نزلت لماذا؟ على تعدد الأسباب، نزلت تنهى وتحذر وتوجه النهي الصريح للمسلمين وللمؤمنين أن يتولوا اليهود وأن يتولوا النصارى، لأن من عقيدة الإسلام البراءة من اليهود والنصارى والكافرين، هذه من عقيدة الإسلام. ثم استمر السياق وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال أهل العلم: المراد بهؤلاء الذين يأتي بهم الله عز وجل يحبهم ويحبونه، من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، من صفاتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله، من صفاتهم أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، أبو بكر ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم. لأن هؤلاء هم الناس الذين وقفوا في وجه الردة. أبو بكر هو الرجل الذي وقف في وجه الردة، فلما ارتدت القبائل العربية، لما ارتدت اليمامة أو بنو حنيفة، وهذا كان ارتد في حياة رسول الله، مسيلم الكذاب دعا النبوة وارتد معه أناس في عصر نبي الله عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى رسول، كتب رسالة إلى رسول الله وقال له: يا محمد، قد شاركتك في النبوة فأنت نبي وأنا نبي، ويجب أن نقسم الأرض والجزيرة فيما بيننا، أنت نبي وأنا نبي، شاركتك في الرسالة، لذا يجب أن نقسم الأرض بيننا. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فتفحل أمر هذا الكذاب حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتله أبو بكر رضي الله عنه، شن وهيأ له جيشا كبيرا تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فقاتله قتالا شديدا فقتل هذا الكذاب، والذي قتله وأجهز عليه هو الوحشي رضي الله عنه وأرضاه. كان يقول: قتلت في جاهليتي خير الناس، قتل حمزة، وقتلت في إسلامي شر الناس، قتلت في جاهليتي خير الناس، هو حمزة قتل حمزة في يوم أحد، وقتلت في إسلامي لما دخلت الإسلام قتلت شر الناس وهو مسيلمة الكذاب. وأيضا أبو بكر قاتل القبائل الأخرى المرتدة برئاسة الأسود العنسي، هذا من الدجاجية الذين ادعوا النبوة، وقتل أيضا طليح الأسد في بني أسد، فأيضا هذا ارتد وادعى النبوة، لكنه لما قتل رجع إلى الإسلام وأكرمه الله عز وجل بالرجوع إلى الإسلام من جديد في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طليح الأسدي ارتد كالمسلم الأول، وارتد وخرج على الإسلام وادعى النبوة، لكن بعد القتال رجع للإسلام وقبل منه ذلك أبو بكر رضي الله عنه ومات على الإسلام رضي الله عنه. نعم. إذا فهذه الآية جاءت تهدد من يرتد، تهدد المرتدين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وفي قراءة: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، وهم أبو بكر، هم الصحابة رضوان الله عليهم، فسوف يأتي الله بقوم من صفاتهم الحب متبادل بينهم وبين الله، يحبهم ويحبونه، من صفاتهم أذلة على المؤمنين، فمن صفات هؤلاء أنهم لما يكونون مع المؤمنين يعيشون معهم في صفات وفي حالة وفي هيئة الذل، أذلة على المؤمنين، المؤمن مع أخيه ذليل لا يحرك ساكن. وفسر هذا الذل في آية أخرى: رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، المؤمن مع أخيه ذليل ومع الكافر عزيز قوي، من صفاتهم يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، من صفاتهم ولا يخافون لومة لائم، يخافوش اللومة شيء لائم من اللائمين، كيف ما كان اللوم ديالو، كيف ما كان الجبرت ديالو، من صفات هؤلاء انهم لا يخافون لومة لائم ابدا. وهذه الصفات كلها موجودة في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين، ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بعد هذا السياق جاءت الآية التي نريد مناقشتها: انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما أداة حصر، إنما معروفة في اللغة العربية تعني ماذا؟ الحصر والقصر. بمعنى حصرها هنا أي ليس لكم ولي إلا هؤلاء الثلاث، ليس لكم ولي لا اليهود ولا النصارى ولا الكافرين ولا أي شيء إلا هؤلاء الثلاث. الأول هو من؟ الله. ثاني هو من؟ رسول الله. ثالث هو من؟ أهل الإيمان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فولايتكم محصورة في هؤلاء الأصناف الثلاث، هذا معنى حصرها. فيجب أن تكون ولايتكم ومحبتكم ونصرتكم في هؤلاء الثلاث. إن أردتم أن تنصروا فانصروا الله، إن تنصروا الله ينصركم، إن أردتم أن تنصروا فانصروا رسول الله، إن أردتم أن تنصروا فانصروا إخوانكم من المؤمنين، إن أردتم أن تطلبوا النصر فاطلبوه من الله أو من رسول الله في حياته أو من أهل الإيمان في حياته ليعينكم. إن أردتم أن تحبوا فيجب أن يكون حبكم لله ولرسول الله ولأهل الإيمان. وهكذا إخواني، إنما وليكم الله، إنما ناصركم محبكم الله ورسوله والذين آمنوا. فكانت الآية بما فيها من الحصر ترد على الذين اتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وانظروا إخواني كيف الآية أو كيف السياق يتفاعل مع بعضه البعض. أولا جاء النهي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هنا جاءت الآية وحصرت الولاية في هؤلاء الأصناف الثلاث. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود وليس النصارى وليس الكافرين وليس شيء آخر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم جاءت الآية بصفات لأهل الإيمان فقالت الذين، من هم هؤلاء أهل الإيمان؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فمن صفات أهل الإيمان يقيمون الصلاة، فلا حظ في الإسلام لمن تركها، فترك الإسلام فترك الصلاة كفر. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وعلى ترك الزكاة قاتل أبو بكر المرتضين، وهم راكعون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الواو حرف عطف ويؤتون معطوف على يقيمون، فتكون صفة ثانية، وهم راكعون. الواو إما أن يكون واو الحال وإما أن يكون واو العطف، فإذا جعلناه واو الحال تكون الجملة من المبتدا والخبر هم راكعون حال من يقيمون الصلاة ومن يؤتون الزكاة، من واو يقيمون ومن واو يؤتون، لا من يؤتون فقط. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال كونهم راكعين، في حال ركوعهم. وما المراد بالركوع هنا؟ الركوع في اللغة معناه الخضوع والتذلل لله عز وجل. فإذا خضع العبد لربه عد راكعا له، ركعت له أي خضعت وتذللت. ومن أجل ذلك جاءت صفة الركوع في الصلاة تدل على تلك الصفة من التذلل والخضوع. فإذا أردت أن تخضع لربك وأن تتذلل له فماذا تفعل؟ تنحني راكعا له. فالركوع يدل على معناه التذلل والخضوع والاستسلام الكامل، وهم راكعون. أي يصلون يقيمون الصلاة في حال خضوعهم وتذللهم، يؤتون الزكاة عندما يؤتونها في حال أيضا تذللهم خشوعهم مستسلمين. مهما فعلوا من أفعال الإسلام إلا ويفعلونها في هذا الحال من التذلل والخضوع والركوع لله عز وجل، وهم راكعون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أو تكون كما قلت تكون الواو وعطف وهم راكعون جملة معطوفة على ما قبلها، وتكون صفة مستقلة أي من صفاتهم إقامة الصلاة، ومن صفاتهم إيتاء الزكاة، ومن صفاتهم الركوع والخضوع لله عز وجل وهم راكعون. ثم قالت الآية ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. انظروا الآية والسياق يتفاعل مع بعضه البعض. ومن يتولى الله أي من أعطى ولاءه لله، لا لليهود ولا للنصارى. ومن يتولى الله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، فإن حزب الله هم الغالبون. في هذه الآية فإن حزب الله هم الغالبون، ردا على أولئك المنافقين الذين قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف من الهزيمة. فجاءت الآية وقالت لهم من أعطى ولاءه لله، من أعطى ولاءه لرسول الله، من أعطى ولاءه للإسلام للمسلمين، فالمسلمون هم حزب الله، وحزب الله هو الغالب. ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم استمر السياق يا أيها الذين آمنوا في نفس الموقع، يحذر المسلمين وينهاهم عن إعطاء ولائهم لليهود والنصارى والكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. ما اتخذوهمش أولياء، هات أصناف الثلاثة من الذين أوتوا الكتاب، شكون هؤلاء؟ اليهود والنصارى. وزاد هنا الآن صنف ثاني وهم أهل الكفر. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا، من أين؟ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، شكون هؤلاء؟ يهود ونصارى والكفار، حتى الكفار الآن ما اتخذوهمش أولياء، لأنهم يستهزئون بدينكم، يستهزئون بما يعني بمشاعركم وبشرائعكم. ثم بينت الآية ذلك فقالت وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. وذلك أن اليهود لما شرع الأذان وبدأ المسلمون يؤذنون في كل وقت من أوقات الصلاة، كان اليهود والنصارى يقولون إن محمدا ابتدع وجاء بشيء لم يأتي به نبي من الأنبياء، ابتدع. ويستهزئون بالأذان، ويستهزئون بهذا الحكم، بهذه الفريضة، بالصلاة. نزلت الآية تصف اليهود والنصارى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها كيف؟ هزؤا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا عقل لهم. على كل حال إخواني، هذه وقفة بسيطة مع هذا السياق، تعرضنا له لنعلم موقع الآية من هذا السياق. فالآية جاءت في سياق يدل على ماذا؟ يدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى والكافرين. وبهذا نستطيع أن نقول هذا السياق بما اشتمل عليه من النهي عن موالاة اليهود والنصارى والكافرين والأمر بموالاة المؤمنين دليل على أن المراد بالولاية المأخوذة من قوله تعالى إنما وليكم النصرة والمحبة للإمارة. هذا السياق، بمدارسة هذا السياق وبالنظر في هذا السياق، نستطيع أن نقول إنما وليكم مأخوذ من الولاية أم مأخوذ من الولاية؟ مأخوذ من الولاية بالفتح. وماذا تعني الولاية؟ ماذا تعني؟ المحبة والنصرة. والدليل هو هذا السياق. إذا كان الولي في اللغة العربية يطلق على المحب على الناصر ويطلق على الإمام، فلا بد من دليل آخر ليبين لنا المقصود. لماذا يفسر الولي أبي الناصر أبي المحب أبي الإمام؟ لا بد من دليل آخر، والدليل الآخر هنا هو هذا السياق. قبل الآية لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ما بعد الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء، اتخذوهمش أولياء. فمن هنا نعلم أن الآية أن الولاية معناها المحبة والنصرة. إنما وليكم أي ناصركم ومحبكم. وهناك أدلة أخرى تنص على هذا المعنى، لا داعي للتعرض إليها حتى لا أطيل عليكم. بعدما عرفنا إخواني موقع الآية، الآن نذهب إلى استدلال الشيعة بها، كيف يستدلون بها على إمامة علي. قالوا إنما وليكم أي إمامكم وأميركم الله ورسوله، إن المتصرف فيكم الله ورسوله والذين آمنوا. طيب، فما المراد بالذين آمنوا عندنا؟ شكون المراد بالذين آمنوا عندنا؟ كل من آمن، كل من اتصف بهذه الصفات وفي بداية هؤلاء الصحابة ثم التابعون وهكذا. فكل مؤمن بالله عز وجل حق الإيمان أقام الصلاة وآتى الزكاة وخضع لله هو ولينا أم لا؟ هو ولينا. لكن ما المراد بالذين آمنوا عند الروافض؟ الروافض يفسرون الذين آمنوا يفسرونه بعلي بن أبي طالب. لذا تجد ما المراد بالذين آمنوا عند الروافض؟ الروافض يفسرون الذين آمنوا يفسرونه بعلي بن أبي طالب. لذا تجدون في تفسيرهم والذين آمنوا أي علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب مفهوم إخواني؟ إذا ما المراد بالذين آمنوا عند الروافض؟ شكون؟ واش جميع المؤمنين أو لا فقط علي؟ فقط علي. ما دليلهم؟ باش استدلوا؟ لو سألنا الروافض ما دليلكم على هذا الاقتصار وعلى هذا التفسير؟ لقالوا الصلة أو الصفة. قال الدليل هو قول الله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال لك سبب النزول، سمعت سبب النزول عند الروافض وهو يتراوح ما بين الضعف والوضع، هو يتراوح ما بين الضعف والوضع. قالوا علي بن أبي طالب كان كيصلي، هو كيصلي وصل الركوع ركع، هو ركع وجا سائل كيسأل، جا سائل كيسأل كيمد يدو، علي ركع والسائل قال له اعطيني، فهمتم؟ قالوا علي ركع كيصلي وصل الركوع هو ركع والسائل وصل عنده قال له اعطيني. علي بن أبي طالب دابا الآن بغاو يمدحوا علي، ولكن هذا ذم لعلي كما سنرى في مناقشة كلامنا، هذا ذم لعلي. قالوا علي بن أبي طالب ما بقاش حتى يرفع من الركوع حتى يخرج من الصلاة، ديك الساعة في اللحظة ديال الركوع شبار الصبع ديالو، شبار الخنصير ديالو الصبع الصغير اللي فيه، أعطى الزكاة وهم راكعون أعطى هذه الحالة بالركوع. فهمتوا؟ هذا التفسير ديال الروافض الآية. إنما وليكم الله ظاهر ورسوله ظاهر. والذين آمنوا، شكون الذين آمنوا عند الروافض؟ علي رضي الله عنه وأرضاه. ما دليلهم؟ قالوا هي الصفات اللي جت، هي الموصول وما بعده. والذين آمنوا من هم؟ الذين يقيمون الصلاة، هو علي كيصلي، ويؤتون الزكاة، هو جا السائل عنده أعطاه الزكاة، أعطاه الخاتم، أعطاه له في الحالة ديالاش؟ وهم راكعون. لذا قالوا الواو الحال، وهم راكعون هذه الجملة حال من واو يؤتون الزكاة، من واو الجعل في يؤتون الزكاة، من واو الجماعة المذكورة في يؤتون الزكاة في حال ركوعهم، يؤتون الزكاة في حال كيف؟ ركوعهم. طيب بل أكثر من هذا، قالوا كان جماعة من الناس، جماعة من الصحابة كيصلي، ودخل سائل المسجد كيسأل كيسعى، الصحابة كلهم عالي وصحابة أخرين أبو بكر وعمر وعثمان، جماعة الصحابة كيصليوا في المسجد، والسائل دخل كيسعى، مشى دور على الصحابة كلهم هم يصلي هو يسعى كل ما راولي، تا واحد ما عطاه شي درهم ولا شي خاتم ولا شي جلاب، تا واحد ما عطاه شي حاجه لانهم بخلاء، تا واحد ما عطاه شي حاجه. حتى وصل عند علي، لما وصل عند علي مشدو ركع، فنظرا لحب علي للفقراء والمساكين ما بقاش حتى يخرج من وسط الصلاه وما بقاش حتى يرفع من الركوع، بل اعطاه الزكاه في الحاله ديال الركوع. نعم. اش كيف نستدل بهذا الاستدلال هذا؟ على ان علي محب للمساكين، ولذا اعطى الزكاة في الركوع، فعليه استحق الولاية والامامة، بينما جميع الصحابة حرموا هذا السائل، حرموا ما بغوش يعطيه، وتاحد ما اعطاه، وهذا ذم، يريدون ان يذموا الصحابة. طيب هذا الاستدلال دياله، القلم الآن نقش هذا الاستدلال. وزادوا على هدف الاستدلال ديالهم قالوا إننا أداة حصر. نقول لهم نعم هي أداة حصر، لكن ما معنى حصرها عندكم؟ قالوا الولاية محصورة في هؤلاء الثلاث. الولاية هم يقولون الولاية الإمامة والتصرف محصورة في هؤلاء، في الله وفي رسول الله وفي علي فقط، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهما، بل في علي وحده، فعلي هو وحده اللي يستحق الإمام. لذا قالوا إن يعني إيش إنما أداة حصر، وهذا معناها. نقشر من الكلام ديالهم في هذا الاستدلال هذا. قلت استدلالهم مبني على أن الواو هو الحال، وجملة وهم راكعون حال من واو الجماعة في يؤتون الزكاة، يؤتون الزكاة وهم راكعون، وهذا علي كما ثبت في سبب نزول المزعوم عندهم. يقول إن الواو ليست للحال، من واو وصاحب الحال هو واو الجماعة ويؤتون الزكاة. إن لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع، وهذا دليل على الشيعة لا لهم، إذ هذا يطعن أو هذا يطعن في إمامة الحسن والحسين وغيرهما، إلا إذا ادعت الشيعة أن أئمتهم فعلوا ذلك وهذا غير بعيد منهم. فهمنا؟ لو جعلنا الواو والحال، حاولوا تركزوا جيدا، لو جعلنا الواو وهم راكعون واو الحال، والجملة هم راكعون حال من يؤتون الزكاة، اش تكون المعنى؟ وإنما تقدمنا أن إنما اش أداة حصر. معنى هذا أن الإمامة ما تصحش إلا اللي اتصف بهذه الصفة، أي إمام ما تصحش الإمامة دياله إلا إذا اتصف بهذه الصفة. هذه شنو هذه الصفة؟ أعطى الزكاة في الحالة الركوع، يؤتون الزكاة في حال ركوعهم. إذا فمعنى هذا أبو بكر ما أعطاش الزكاة في حال ركوعه لا تصح إمامته، عمر ما أعطاش الزكاة في حال ركوعه ما تصحش الإمامة دياله، عثمان ما أعطاش الزكاة في حال ركوعه ما تصحش الإمامة دياله، نقول لهم والحسين ما أعطاش الزكاة في حال ركوعه ما تصحش الإمامة دياله، والحسن كذلك، وهكذا جميع الأئمة. فأصبح الدليل للشيعة أو على الشيعة؟ على الشيعة. بغوا يدفعوا بخرافاتهم على إمامة علي، لكنهم وقعوا في الطعن في إمامة الحسن والحسين وسائر الأئمة. مفهوم هذا؟ إلا إذا ادعوا، لما فطنون هذا قال لك لا، وضعوا أحاديث قال لك حتى الحسين أعطى الزكاة في حالة الركوع ديالو، وحتى أعطاهم عاود أعطاهم الزكاة في حالة الركوع. طيب هذا وجه. وجه ثاني عقلت عليه الوجه، لو جعلنا وهم راكعون حال من يؤتون الزكاة لكانت هذه الصفة تطعن في إمامة من سواه، في إمامة من لم يعطي الزكاة في حال ركوعه، وعلى رأس هؤلاء الحسن والحسين. هذه الأولى. الثانية، إن الموصول في الآية جاء بصيغة الإفراد أم بصيغة الجمع، بل إن جميع الضوامر التي جاءت في حيز الموصول كلها جاءت بصيغة الجمع. اسمعوا الآية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ما قالش والذي آمن، إنما قال والذين آمنوا، هذا جمع. زيد الذين، ما قالش جاء الموصول جمع، ما جاش مفرد، ما قالش الذي، الذين يقيمون، ما قالش يقيموا، ويؤتون، ما قالش يؤتي، وهم راكعون، ما قالش وهو راكع. انظروا للضوامر كيف جاءت كلها جمع، وهل كان علي مفرد ام جمع؟ نعم علي مفرد. هذا هو قول الرافض الذين لا عقل لهم ولا نقل. اذا الرد الثاني، نرد على هذا الاستدلال باش بالضوامر التي جاءت في حيز الموصول وصلته. ثالثا، لا شك لما بغوا يقولوا هذا الكلام ويقولوا ان الايه اللي تنتفع علي وهو اعطى الزكاه في حاله الركوع ديالو ارادوا مدحه ام ذمه؟ هم ارادوا مدحه ام ذمه؟ ارادوا مدحه. نسمع. لا شك ان هذا مدح لعلي كما تقولون معشر الشيعة، والمدح انما يكون بعمل واجب او مستحب على الاقل، وايتاء الزكاة داخل او وايتاء الزكاة داخل الصلاة ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق علماء الملة، لان في الصلاة شغلا، فكيف يجب او يستحب فعل مناف للصلاة؟ بغى يمدحوا علي. طيب لو سألت الرافضي ماذا تقصدون بهذه الآية وبسبب نزولها المزعوم، قال لك مدحا لعلي، ان علي يعني يحب الفقراء والمساكين ويعطيهم حتى في داخل الصلاة بينما هؤلاء لا يفعلون، اذا هذا مدح لعلي. نقول لهم المدح يجب ان يكون بواحد من شيئين لا ثالث لهما، اما ان يكون بعمل واجب فامدح شخصا لانه ادى الواجب، او تمدح شخصا لانه ادى المستحب. اذا المدح يكون اما بالعمل الواجب او بالعمل المستحب. اما العمل اذا كان ما هو واجب ما هو مستحب، صاحبه يمدح ام لا يمدح؟ واحد خرج الزنقة وجلس يهدر ما كيدعي الى الله، ما كيقرا قران، ما كيذكر الله، ما كيعمل حتى شي حاجه، غير كيهدر الهضره ديالو ماشي نحسبوها واش واجبة ولا مستحبة ولا مباحة. كورس واجبة ماشي واجبة، لان احنا قلنا قيدنا الكلام ديالو، ما كيدعي لله، ما كيقرا قران، ما كيذكر الله، ما كيعمل حتى شي حاجة. اذا في الهضرة ديالو ما هي واجبة ما هي مستحبة، اقل ما يعطى لها انه مباحة، اقل ما يعطى ان لم تكن مضيفة. اذا ايمكن ان نمدح هذا الرجل بهذا الكلام؟ بدأ المدحوب لأنه كيهدر في الزنقة، نمدح شخصا لأنه يتكلم في الزنقة، المدحوب بها ولا لا يمدح بها؟ لا يمدح. نعم إذا قام داعيا إلى الله يمدح أم لا يمدح؟ يمدح. إذا المدح بماذا يكون؟ بالفعل الواجب أو المستحب. طيب اتفقنا على هذا؟ إيتاء الزكاة داخل الصلاة واجب أم ليس بواجب؟ ليس بواجب. مستحب ام ليس بمستحب؟ لماذا؟ لان في الصلاة شغلة، صلاة فيها واجبات ديالها وفيها مستحبات ديالها، والواجب على المصلي ان لا يفعل شيئا منافي للصلاة. المصلي في الصلاة يكون مشغول باعمال، مشغول باقوال، فهمنا؟ إذا سلم هذا المدح بهذه الصفة لعلي أم لم يسلم؟ لم يسلم. لماذا؟ علاش ما سلمناش؟ يعني نبغيو كلام واضح يعني بالدارجة باش يفهم الجميع. يعني أش بغاو؟ بهذا التفسير لهذه الآية وبهذا السبب النزول اللي اختاره أش بغاو به؟ المدح ديال العلي، هذا المدح يسلم له أم لا يسلم؟ علاش ما نسلموش؟ لأن إيتاء الزكاة باتفاق ديال علماء الملة، اتفاق من علماء المسلمين ان اعطاء الزكاة في الصلاة ما هو واجب ما هو مستحب، والمدح لا يكون الا بالعمل الواجب او بالعمل المستحب. اذا هذا مدح ليس بمدح؟ ليس بمدح. هذا الثالث. رابعا، لو كان ايتاء الزكاة في الصلاة حسنا، ويقول لك لا حسن، ربما يجي رافضي ويقول لك لا، واش اعطاء الزكاة خير ولا ماشي خير؟ خير. ومن ما يكونش حسن في الصلاة؟ يكون حسن. طيب هو حسن، نقولوا له هو حسن. اسمع، لو كان ايتاء هذا بك تسليم الجدل كما قلنا سابقا، لما الخصم يلصق شي شبهه تعمل له سلمها له ورد له ارد له من جهه. لو كان ايتاء الزكاة في الصلاة حسنا لم يكن هناك فرق بين حال الركوع وغيره، مع أن إيتاءها في القيام والقعود أمكن منه في الركوع، فلماذا خصص الركوع؟ فهمتم؟ لو كان في إيتاء الزكاة في وسط الصلاة حسن، لماذا نصت الآية على الحالة بالركوع؟ علاش ما تقولش الآية الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم قائمون أو هم ساجدون أو هم جالسون. عش الآية خصة الحالة بالركوع، مع أن إعطاء الزكاة في حالة القيام وفي حالة القعود أمكن من حالة الركوع، لأن الركع لما يكون ركع يدو فيك يكونوا فيخصوا ينزل يدو يكون قابض على ركبتيه، كيف يسمح ويخلي هذه الحالة هذه ويمشي يعطي الزكاة؟ كان الأولى يعطيها بالحالة ديال القيم، لأن بالحالة ديال القيم يكونوا يدوم ماشي مقبوضين على الركاب ديالهم. أو في حالة الجلوس، فإعطاء الزكاة في حالة القيام أو في حالة القعود أمكن، فلماذا خصصت؟ لماذا جاء التنصيص على لو كان فعل إيتاء الزكاة حسن علاش تخص بالركوع؟ تعطينا الدليل ولا دليل. خامسا، يذكر الروافض في سبب النزول المزعوم أن عليا أعطى الزكاة حال ركوعه للسائل، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء وعلى الفور، كما أن الواجب فيها أن يذهب بها صاحبها إلى من يستحقها من الفقراء والمساكين، لا أن يحبسها حتى يأتي السائل. وفي هذا ذنب لعلي رضي الله عنه من جهتين: الأولى أنه أخر الزكاة عن وقتها وهذه مذمة، الثانية أنه انتظر حتى جاء السائل ولم يذهب بها هو إليه وهذه إهانة لكرامة السائل. إذن هكذا أردتم معشر الروافض مدح علي رضي الله عنه فذممتموه من حيث تدرون أو من حيث لا تدرون، وأحلى الحالتين مر، لأن الأولى طعن والثانية جهل، والجهل أولى لكم من الطعن. كيف هذا؟ قلنا الروافض ماذا أرادوا من هذه الحالة؟ مدح علي، ولكن بحقيقة لهم ذموه. علاش؟ كيف ذموه؟ لأن المدح في الزكاة، صاحب الزكاة شنو خصو يعمل؟ لما تستحق عليه الزكاة وتوجب عليه الزكاة، عاد غادي نشوفوا واش علي كان عنده الخاتم ولا ما كانش عنده؟ واش كتوجب عليه الزكاة ولا ما كانتش واجبة عليه؟ واش الخاتم يجوز يتعطى في الزكاة ولا ما يجوش؟ عاد غنوصلوا لهاد الأمور هذه كلها. الآن الواحد إذا وجبت عليه الزكاة ودار الحول ديال الزكاة شنو خصو يعمل مول الزكاة؟ خصو يعجل بها على الفور، ما مكفل الحول خصو يخرجها، لأنه لو أخرها ربما يموت ويعد مفرطة، خصو يخرجها الأول مهما توجب خصو يخرجها. هذه واحدة. ثانية، واش خصو يديها هو بنفسه للفقراء والمساكين أو لا يستنى ينزلها في الدار حتى يجيو يخليها عنده حتى يجيو؟ شنو خصو يعمل؟ خصو يديها. إذا بناء على فهم الروافض السقيم لهذه الآية، علي بن أبي طالب الأولى أخر الزكاة ما خرجهاش في الأول، هذا ذم له، وصلت الزكاة وجبت الزكاة عليه وخلى عنده مخضع، ذا الخدام كيستمتع بها كيتمتع بها لأن هذا الخاتم فيه كت عنده، شدوا له جيمو ها في يده. إذا كيف هي مال الناس وخدام كيتزين بها؟ خدام كيلبسها، خدام كيتمتع بمال الغير، هذا ذم لعلي. خلى الزكاة عنده هذه مذمة، أخرها هذه مذمة، خدام كيتمتع بها هذه مذمة ثانية، أنه ترك عنده احتاج السائل، والسائل لما يخرج بالدار ديالو بدا يدور على الزكاة فيه إهانة له، فيه إهانة له. ولذا الحكم ديال الإسلام هو أن الفقير صاحب الزكاة يذهب بزكاته إليه، أو يذهب بها، أو الإمام إمام المسلمين هو الذي يستجمع تلك الزكوات ويضعها في بيت المال ويفرقها على الفقراء والمساكين، وكل فقير يذهب حقه إلى بيته، لا هو يأتي يبحث عنه. إذا في الحقيقة هذا مدح لعلي أم ذم له؟ ذم له. هذه ثلاثة المذمات: الأولى أنه أخر الزكاة، ثانية أنه استمتع بها، ثالثة زيد أنه لم يوصلها إلى صاحبها بل تركها حتى وصل إليه، وهذه مذمة لعلي. إذن هكذا الروافض أرادوا مدح علي فذموه كما قلت لكم سابقا. سادسا نذكر الروافد في سبب النزول المزعوم أن الزكاة التي أعطاها علي حال ركوعه للسائل كانت خاتمة، وقد قال أكثر الفقهاء لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة، لأن الفقير محتاج إلى ما يسد به جوعته ويواري به سوءته وينفق منه على عياله، ليس محتاجا إلى ما يتزين به من الحلي. فإن قيل الخاتم يبيعها ويشتري بها ما يحتاجه، قلنا إن مصلحته مع هذا تتأخر لأنه الآن محتاج، وبيع الخاتم يحتاج إلى وقت قد يطول، وخصوصا زمن الصحابة حيث إن المعاملة بالنقود كانت قليلة والسائل محتاج الآن. والدليل على أن الاحتياج بلغ فيه مبلغه هو أنه سأل عليا داخل الصلاة بل في حال الركوع، وعلي فهم منه ذلك لذا أعطاه الزكاة في حالة الركوع كما يدعي الرافض. أشمعنا هذا الكلام؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، شنو الزكاة اللي أعطاها علي في الحالة ديال الركوع؟ خاتم. أكثر الفقهاء على أن الخاتم لا تجوز في الزكاة، تخرج الزكاة ما تعطيش فيها الخاتم، تدفع حاجة أخرى، تدفع الفلوس أخرين. علاش؟ علاش يعني المزكي ما يعطيش الخاتم؟ لأن السائل لأن الفقير والمسكين واش محتاج للمكلة والشارع، اللي محتاج للمسائل اللي هي ضرورية أو اللي محتاج للخاتم؟ ها؟ قالوا شنو خصك العريان؟ خصني الخواتم باش نصفق. وهذه الفكرة الرافضة. ربما يقول القائل لا هو يعطي الزكاة ولكن يعطي الخاتم في الزكاة، ولكن الخاتم تتباع، يمشي يبيع الخاتم وبالخاتم يشتري الطعام ويشتري الشراب ويشتري اللباس وكذا. نقول لهم لو سلمنا هذا إن مصلحة الفقير معه ستتأخر، احتشد الخاتم ومشي يبحث على اللي يشريها منه، وحتى تتبع الخاتم والولاد بالجوع، حتى تتبع الخاتم عالي يفتش على الطعام ويجيبه للولاد، وخصوص الزمن ديال الصحابة حيث أن المعاملة بالنقود كانت قليلة، كانوا يتعاملون بالطعام، يتعاملون بالتمر بالشعير بالأقط وما إلى ذلك، مع أن هذا السائل هذا كان محتاج بل الاحتياج فيه كثير. والدليل على ذاك على ما يقول الرافض وأنه جاي يسعى، ولما جبر الناس كيصليوا وجبر علي كيصلي ما استناش حتى يكملوا من الصلاة، وإنما بدا يسألهم هم يصليوا، وعلي فهم منه هذا لذا أعطاه الزكاة في وسط الصلاة، فهمنا؟ لذا فهو محتاج شديد الاحتياج، أشنو خصو يعمل؟ خصو يعطيه ما ياكل، لأنه الآن في الجوع والولاد الآن في الجوع، خصو يعطيه ما يعطيش الخاتم، فإعطاء الخاتم له لا يجوز، إذا فيكون علي فعل ما لا يجوز، يكون فعل علي ما لا يجوز، وحشيء اللي لا يجوز. طيب وبين أهل العلم أن علي لم تكن عنده خاتم أنذاك، فاللحظة هذه اللي نزلت فيها الآية علي ما كانت عنده خاتم. نعم هذا غادي نوصلون هذه إن شاء الله. بل بين أهل العلم أن عليا لم تكن عنده خاتم ولم تكن عليه ولم تجب عليه زكاة. سابعا من رد استدلال الروافد أنهم يقولون بسبب النزول أن الجماعة كانت فيها، أن المسجد كان فيها ناس يصليوا علي وغيره، والسائل دخلوا دوار عليهم كاملين وحرموه كاملين، فواحد ما أعطاه شي حاجة إلا علي هو اللي أعطاه، وهذا دليل قالوا على فضل علي. فنقول لهم هذا فيه ذم للسائل والمسؤول، هذا الكلام هذا نقول علي أعطى الزكاة في الحالة بالركوع فيه ذم للسائل اللي سأل وفيه ذم للمسؤول. أما للسائل فذمه كما يلي، حيث جاء ووجد الجماعة تصلي وسأل الأفراد واحدا واحدا ولم يعطيه أحد فتوجه إلى علي وسأله فأعطاه، هكذا تقول روايتكم معشر الروافد المزعومة. أقول كيف تأتى لهذا السائل أن يزعج المصلين بسؤاله ولم ينتظرهم حتى تنتهي الصلاة، أليس في هذا سوء أدب؟ بل الأكثر من هذا، ألم يكن من الواجب عليه أن يصلي معهم؟ ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى يوما من صلاته فإذا به يرى رجلا منحازا عن الجماعة لم يصلي، فقال: لماذا لم تصلي معنا؟ ألست مسلما؟ قال: يا رسول الله، قد صليت. قال: فأعدها نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان جالسا فقط، ومع ذلك أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يزعج الصحارة ويشغلهم عن صلاتهم؟ فالله المستعان، هذا للسائل. فهم هذا؟ قلنا هذا فيه ذنب للسائل اللي سأل، لأن هذا السائل اللي جاء ودخلوا جبر الناس كيصليوا وبدا كيسأل. قلت هذا فيه ذم للسائل، حيث أن هذا السائل الذي دخل وجد الجماعة تصلي وبدأ يدور عليهم واحدا بعد الآخر حتى وصل إلى علي وأعطاه. إذا هذا السائل على فهم الروافض سيء الأدب، بدا كيزعج الناس وبدا كيصدعهم في الصلاة ديالو، مع أنه كان من الواجب عليه ماذا يفعل؟ كان من الواجب عليه أن يصلي معهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، حديث صحيح، كمل من الصلاة، واحد الصحابي كان صلى في الدار ديالو أو صلى في محل آخر وجاء المسجد، جاء المسجد جبر عند الصحابة كيصليو، فقال: أنا صليت ممكنش نعاودها، فجلس في الجانب ديال المسجد كينتظر. لما كمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، انقلب جبر آخر قال: فينا بوحدو. قال: علاش ما صليتش معنا؟ ألست مسلم؟ واش ما انتش مسلم؟ قال: لا يا رسول الله، أنا صليت في رحلي، صليت في بيتي. فقال له: أعدها وأعدها لك وهي لك نافلة، أعدها على أنها نافلة. إذا ذاك الرسول الله صلى الله عليه وسلم شاف رجل منحاز وحده، ما كيسبع الناس، ما كيغوت، ما كيمد يده، ما كيعمل ولا شيء، ومع ذلك نكر عليه علاش ما يصليش مع الناس. فكيف بهذا اللي كخدم كيدور من واحد للآخر ويسبعهم: أعطيني أعطيني؟ شنا؟ إذا فلا شك أن هذا فيه الذم لهذا السائل، وعلى الأقل كان ينبغي له، بل كان يجب عليه، إذا ما يصليش معه كان يجب عليه أن ينتظر حتى يفرغ وتكمل من الصلاة هذه كله معطيني، هذا أقل ما يقال. وإن فأول الأمر كان يجب عليه أن يصلي معه، هذه الأولى، هذه ذم للسائل. أما الذم للمسؤول، شكون هو المسؤول عندنا؟ هو علي. وأما للمسؤول وهو علي، فكيف يعطي هذا السائل السيء الأدب بين قوسين على فهم الروافض ويشجعه على هذا الخطأ الكبير؟ ألم يكن من الواجب عليه أن يزجره أو أن يعلمه ويؤدبه على الأقل؟ وهذه مذمة رابعة لعلي رضي الله عنه، يعني الذم للمسؤول، وأنه لما جاء هذا يسأله في الحالة ديال الرقى، شنو كان الواجب على علي؟ واحدة من جوج، إما شي ترشاو يلصقوا مع الأرض، كيف أنا نصلي والناس يصليون وأنت تصدعهم؟ أو على الأقل يعلمه، يقول له: هذا لا يجوز، يعلمه ويؤدبه، يقول له: هذا لا ينبغي، هذا لا يكون. فكيف أنه يعطيه يعطيه الخاتم ويشجعه لهذا سوء الأدب؟ ولا شك أن في هذا ذم لعلي رضي الله عنه. أما للصحابة، إذا كان الروافض أرادوا ذم الصحابة لأنهم ما أعطوش هذا الفقير هو يسأل، فنقول في هذا مدح للصحابة. إذا كان هكذا فهذا مدح للصحابة، علاش؟ لأن الصحابة رضي الله عليهم لما كانوا كيصليوا وهذا يدخل كيسألهم، تا واحد ما التفت إليه، هذا السائل هذا خليه يغوت، هم مشغولين، هم كيصليوا، هم قريبين كيصليوا، أو راكعين كيصليوا، أو ساجدين كيصليوا، إذا هم مشغولين بالصلاة ديالهم، هم عندهم خشوع في الصلاة ديالهم، فهذا مدح للصحابة أن ذم لهم، مدح لهم، لأن الله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهكذا كان الصحابة. أما علي رضي الله عنه، إذا ما كان خاشع في الصلاة دياله، ونيه زائد على هذا أنه سجع هذا اللي هذا الشيء أخ كتب هنا، قال: ودي معلوم أن الصلاة من أكبر أركان الإسلام عند المسلمين، لذا تفيد أن كانوا يحرصون على المحافظة عليها والخشوع فيها. وثبت عن التابعي لما أراد الأطباء بطل رجله أمره أن يشرب الخمر لكي لا يشعر بالألم فأبى وقال له اتركني حتى أدخل في الصلاة فإذا دخلت فافعل عملك. وبطل رجله ولم يشعر بذلك، فكيف بسيد الخاشعين علي أن يشعر بهذا وهو في صلاته؟ نعم، هذا توضيح. قال لك الناس الصحابة وأيضا التابعين يعني كانوا لما يدخلوا في الصلاة خلاص يخرجون عن العالم عن الدنيا لا يشعرون بشيء. إذا فكيف علي رضي الله عنه هو خدام كيصلي وخدام كيعطي الزكاة كيعطي الخاتم الواحد آخر في يده ولا في رجله ولا في هذا؟ ثامنا، لا تختلف الشيعة معنا إذا قلنا إنما أداة حصر، ولهذا استدلوا على حصر الولاية في علي كما تقدم في الصفحة الأولى عند توجيه استدلالهم الآية. فنقول لهم إذا فسرنا الولاية بمعنى المحبة والنصرة كانت دلالة الحصر واضحة. يعني الشيعة اتفق معنا في إنما أشي اسمها أداة حصر، ولهذا استدلوا على أن الولاية محصورة في علي، لا تشمل أبا بكر ولا تشمل عمر ولا عثمان. نقول لهم طيب، احنا اتفقنا معكم على انها أداة حصر، لكن يجب ان نفهم انما وليكم اهو مأخوذ من الولاية بمعنى المحبة والنصرة ام مأخوذ من الولاية بمعنى الإمارة؟ فاذا كانت مأخوذة من الولاية بمعنى المحبة، الحصر ظاهر مش ظاهر؟ انما محبتكم ونصرتكم محصورة في هؤلاء الثلاث، في الله، في رسول الله، في أهل الإيمان. الحصر ظاهر ولا مش ظاهر؟ ظاهر. لكن إذا قلنا إنما وليكم الولاية، وليكم مأخوذ من الولاية بمعنى الإمامة بمعنى الإمارة، الحصر غادي يضيع. يبقى الحصر ولا يبقاش الحصر؟ الحصر ما يبقاش، غادي يضيع. باش غادي يضيع؟ بالإمامة ديال الحسن ديال الحسين وديال الأئمة بعدهم. لأن الآية اش تقول؟ إنما فالولاية محصورة فين؟ في علي. إذا فيدخل فيها الحسن ولا لا يدخل؟ يدخل فيها الحسين ولا لا يدخل؟ لا يدخل علي. إذا فبهذا باستدلال ماذا؟ طعنوا في إمامة الحسن والحسين من حيث لا يشعرون. لكن إذا فسرناها على تفسير أهل السنة والجماعة إننا وليكم مأخوذ من الولاية بمعنى المحبة والنصرة، أنطعنوا أيسلم الحصر؟ أينقض الحصر أم لا ينقض؟ يسلم الحصر أم لا يسلم؟ نعم يسلم. إنما محبتكم محصورة في هؤلاء الثلاث، في الله، في رسول الله، في أهل الإيمان. قلت سابقا قالوا وهم راكعون حال من واو الجماعة، وعليه فلا تصح إمامة الإمام إلا إذا أعطى الزكاة في حال ركوعه. وهذا طعن قلت في إمامة الحسن والحسين وجميع أئمتهم، إلا إذا ادعى الروافض أنهم أعطوا الزكاة في حال الركوع. وبالفعل وجدنا في كتبهم أنهم قالوا كما أن علي أعطى الزكاة في حال ركوعه كذلك الحسن أعطاها، كذلك الحسين أعطاها، كذلك سائر الأئمة أعطاها. فكانت هذه الصفة مستمرة في جميع الأئمة. الله. فنقول لهم، قلنا لهم إذا كان هذا العمل من الفضائل التي امتدح بها أبو الأئمة علي رضي الله عنه وتبعه جميع الأئمة، لماذا لم يحرص على هذه الفضيلة سيد الخلق أجمعين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأمة وخصوصا الصحابة رضوان الله عليهم؟ إذ كانوا حريصين على الخير أشد الحرص، فكيف تفوتهم هذه؟ إذا قالوا لما ادعوا وكذبوا قالوا جميع الأئمة أعطوا الزكاة في حالة الركوع ديالهم، نقول إذا كان هذا، ويريدون أن يمدحوا أئمتهم بذلك، نقول إذا كان هذا عمل من الأعمال الفضيلة الذي يمدح صاحبه به، لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يهتمش بهذه القضية؟ أيكون علي أفضل من رسول الله؟ علاش ما اهتموش به الصحابة رضي الله عليهم مع أنهم كانوا حريصين أشد الحرص على الخير؟ ما علموا وجها من وجوه الخير إلا وصرعوا إليه وهرعوا إليه واجتهدوا فيه. فكيف تفوتهم هذه الفضيلة ولم تثبت عنهم هذه الفضيلة؟ فهذا مما يدل على كذب الروافد. إذن هكذا إخواني، ومن هذه الوجوه نرد استدلال الروافد ونناقش استدلالهم هذا ونرده بهذه الوجوه الكثيرة التي سمعتموها، فتكون النتيجة أنه لا مستمسك ولا معض في هذه الآية للشيعة أو للروافد أبدا. فالآية لا تدل على إمامة علي أبدا، فالآية عامة في كل من اتصف بالإيمان، في كل من اتصف بالإيمان. والولاية المأخوذة من قول الله إنما وليكم هي ماذا؟ المحبة والنصرة التي تنافي المحبة لليهود وللنصارى كما هو ظاهر في السياق، وكما تعرضنا للسياق التي جاءت في هذه الآية فيما قبلها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وفيما بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. نعم، إذا فجاءت الآية في وسط السياق الذي يعالج وينهى عن موالاة اليهود والنصارى ويأمر بموالاة أهل الإيمان، جاءت الآية تحدد لمن تعطي ولاءك، لمن تحب، لمن تنصر، وممن تطلب النصر، ومع من تتبادل المحبة. هذا معنى قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نكتفي إن شاء الله بهذا من الأسئلة ديال الإخوة الذي تتعلق الموضوع، أتركها إلى الأسبوع الماضي نظرا لذلك الوقت. وفي الأسبوع الماضي إن شاء الله سنناقش دليلا آخر من الأدلة التي استدل بها الروافد على إمامة علي، وربما يكون النقاش للحديث أن رسول الله قال لعلي أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، استدل به أيضا على أنه هو الإمام وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. في الأسبوع المقبل نتعرض لهذا النص ولموقعه في كتب أهل السنة ولصحته، ثم بعد ذلك ننظر ما معناه ونناقش الروافض في استدلالهم به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع كل هذا يبقى الإنسان، وأقول الإنسان، الإنسان اللي ما بيحترم شيء هو كذلك، هو في الواقع هو السبب الرئيسي في الهلاك والقضاء على الهشم والقنية، وحطه فرعية واللي يمنعه القدر.